بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين. نعم، الآن بدأ يجيب مفاسد هذه البدع، وصلاة الرغائب خاصة، فذكر جملة من المفاسد. هو الآن دلل في السابق على أن ذلك ممنوع شرعا، نص الشارع عليه، وكذلك عرف من طريق آخر وهو التأثير. ثم بعد ذلك بدأ يذكر مفاسد هذه البدع. أو عمل دين لغير الله سبحانه، والتدين بالاعتقادات الفاسدة، أو التدين لغير الله لا يجوز. نعم، يعني الآن إما أن يكون هذا التخصيص يورث اعتقادا فاسدا، قد لا يعمل هذا الإنسان، ما يصلي صلاة الرغائب لكنه يعتقد فيها، أو يعملها فوجد عنده اعتقاد وعمل، فهو عمل فاسد واعتقاد فاسد. نعم، وقد يوجد عنده عمل من غير اعتقاد على سبيل الفرض، لو أراد أن يجادل ويقول لا أنا ما أعتقد فيها شيء، ولا جل ليش تصليها كما سبق، لكن افترض أنه قال أنا أصليها كذا بس بعض الناس جوابه بس، إذا قال لك بس تنقطع من كل ما تستطيع تجيب عليه يفهمك، فقال لك بس أصليها بس ما أعتقد فيها شيء، نقول هذا عمل فاسد باطل. نعم. فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز، فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون مكروها، وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة. ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال، وتلك الأحوال أيضا باطلة ليست من دين الله. يعني الآن صار عندنا ثلاثة أشياء: اعتقاد باطل، وعمل باطل، وحال. والمقصود بالحال نعم هو ما يقوم في قلب الإنسان وقد يظهر عليه من تعظيم أو إجلال أو محبة أو ميل أو خشوع أو نحو ذلك، كل هذه تسمى أحوال. ولو فرض أن الرجل قد يقول أنا لا أعتقد الفضل، فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه. طبعا احنا نتكلم عن الأحوال بما يقربها، ولا الصوفية يفرقون بين الحال والمقام. نعم، يفرقون بين الأحوال والمقامات على كل حال. فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال، والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد، ولو أنه وهم أو ظن أن هذا أمر ضروري، فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تعظمه. ولكن قد تقوم بها خواطر متقابلة، فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه، ومن حيث شعوره بما روي فيه أو بفعل الناس له أو بأن فلانا وفلانا فعلوه أو بما يظهر له فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته. كثير من الناس ينجذبون للبدعة جذابا عظيما بسبب ما يرون من تتابع الناس عليها. أحيانا أنت في بيئة على الأقل يعني قد لا تجد فيها مثل هذا ظاهرا، لكن في بعض البيئات التي يحصل فيها في شهر رجب أو في شهر شعبان أو في شهر ربيع الأول الموالد، تجد ملايين الناس، جموع الناس تتغير أحوالهم، فتجد الإنسان الذي يريد أن ينقبض عن هذا المجتمع ولا يوافقهم على هذا العمل غريبا، ويحتاج إلى إرادة جازمة، لا سيما إن كان قد اعتاد على هذا في السابق، فأحيانا تحمله أقدامه مع أن قلبه لا يعتقد هذا، لكنه يجد نفسه أضعف من أن يخالف هؤلاء الناس فيوافقهم. نعم، ولربما نازعه شعور أنه قد غبن، فاته حظ كبير مما يغتنمه هؤلاء الناس ويتهافتون عليه ويستعدون لغاية الاستعداد، ثم يبقى هو في بيته لا يشاركهم في هذا فيشق عليه غاية المشقة. هذا مشاهد وموجود، ولربما فهم بعض طلاب العلم أو عمل أن عمل من الأعمال أنه لا يشرع، لا يشرع مثلا ختم القرآن في شفع في الصلاة، فيفهم هذا، لكن بمجرد ما يرى حشود الخلق تملأ الشوارع كالسيل الجارف تتجه للصلاة وحضور الختمة، كثير منهم قد لا تحمله أقدام، قد لا لا لا لا, لا يستطيع أن يثبت مع ما يعتقد، فيجد نفسه منساقا لئلا يتخلف عن هذا الأمر لتهافت الناس عليه. هذا شيء مشاهد، نعم هذا شيء مشاهد، وأنا أحكي ما رأيته بنفسي، مجموعة من طلاب العلم أكثر من 10، ما بقي منهم إلا واحد، وهم كلهم يعتقدون أن هذا العمل لا يشرع، لكن لما نظروا إلى الشارع وجدوا الناس كالسيل المنحدر، لم تحملهم، لم تتحمل نفوسهم فانساقوا. وهكذا الآن النساء قيل لهم صلاتكم في البيت أفضل يا جماعة، لا تروحون تزاحمون الناس عند أبواب المسجد الحرام وأنتم على خير وأنتم، وأقنعتهم بهذا الكلام، ثم جاء وقت الصلاة قالوا أجل الشولة جايين، ننقض كلامنا الأول وفهمنا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى من صلاتها في المسجد الحرام، وتقررهم في هذا، وتجلس أحيانا نصف ساعة وأنت تشرح لهم القضية، وإذا فهموها وأقروا بها جاء وقت الصلاة تهيأوا للخروج، ما فهمتم أن هذا لا، قال أجل الشولة جايين، وعيد نفس الكلام، كل فرض يعاد نفس الكلام، فيجدون أنه من الغبن أنهم يجلسون مع أنهم فهموا أن هذا أفضل. فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا. نعم، لأن ما وجه هذا النفاق يوجد؟ وجه هذا النفاق الآن أن الرجل صار يجد غضاضة مما جاء في السنة، يجد انقباضا منه، ويجد أن نفسه تنازعه إلى خلافه وتنزع إلى عمل غير مشروع يضاهي دين الرسول عليه الصلاة والسلام فيحبه، ولربما كره إنكاره أو انقبض ممن ينكره، فيكون هذا فيه، يكون هذا نوع نفاق بهذا الاعتبار. فإن محض الإيمان أن يحب شرع الله عز وجل وأن يكون متبعا ظاهرا وباطنا، فهذا صار عنده نوع منازعة، بل ربما كره الدعاة إلى السنة، غضهم وجافاهم، بل قد قال بعضهم لما نوقش في بعض القضايا تتعلق بالتصوف والموالد وجيء له بآية من كتاب الله عز وجل، قال هذه آية وهابية إلى هذا الحد، آية وهابية. هذا ذكره أحد المشايخ اللي ناقشوا أحد هؤلاء فغضب وقال هذه آية وهابية إلى هذا الحد. فهو يسمعها تكرر دائما على ألسن كثير من الشيوخ الذين يدعون إلى السنة، فلما أوردها عليه قال هذه آية وهابية. ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي لرياسته وماله ونسبه. لاحظ الآن هذا رجل عدو لله عز وجل، ليس على الصراط المستقيم، فيوجد من يعظمه إما لقرابته أو لرئاسته وسيدهم، فيجد انقباضا من كل ما يقدح فيه. نعم. وكذلك هذا الذي يعظم هذه البدع وهي مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادة له، فنفسه تجفل وتنقبض من كل ما يؤثر على هذه البدع من جهة الرد والإبطال. نعم. لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه عليهم، فإذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين نقصه أو أمر بإهانته أو قتله، فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التابعة لاعتقاده الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة، فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر، وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع إذا جاز أن يتوهم لها مزية، كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك. وإن لم يكن الفاعل معتقدا للمزية لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية، فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا. فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين، يعني بدأ الآن بالاحتجاج، احتجاج هؤلاء المنحرفين بالرجال، يحتاج يقول لك هذه فعلها ناس فضلاء ناس علماء، فيرد عليه بالمثل، يقال وقد أنكرها علماء أيضا. إذا كانت المسألة بقيت في الرد إلى الرجال، ردها علماء وردها فضلاء، نعم ردها علماء وردها فضلاء، مثل ما احتج ابن المبارك على أهل الكوفة في مسألة النبيذ لما قالوا أحله وشربه فلان وفلان وفلان، قال إذا عدنا إلى الرجال فقد أنكره فلان وفلان وفلان. نعم. فما يقولون يجاب عنه بنظير ما بنظير من احتجوا به. نعم. فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه. أي هذه قضية مهمة جدا، يعني الآن قضية الاحتجاج بالرجال فلان وفلان وفلان، نحن نقول الحق لا يعرف بالرجال، هذه قضية تسمعونها كثيرا، لكن القضية المهمة أيضا وهي أن الإنسان أحيانا يحتج بشائبة في الباطل من الحق، يحتج بشائبة يقول لك يحصل فيه مصالح، يحصل فيه فوائد، أنا أجد إيمانياتي ترتفع إذا ذهبت مع هؤلاء، أجد رقة، أجد كذا. قلنا طيب والبدع والمخالفات وما هم فيه من الجهل نعم، وأنت لا تذهب لتعلمهم ولا لتنكر عليهم، هذه الإيمانيات مصلحة حصلت، لكن أيضا هذه البدع الموجودة، فهذه الإيمانيات ممكن ترفع بطرق أخرى من المعالجة، معالجة القلب لكن ليس ذلك مسوغا لهذا الفعل المنكر. نعم. فهذا يقع فيه كثير من الناس إذا لاحظوا هذه المنافع، وقل مثل ذلك في أبواب كثيرة جدا. الآن هذول اللي يتهافتون على البرمجة العصبية، ليش يتهافتون عليها؟ يقولك فيها فوائد، تفتق الذهن لأشياء وتسبب، يعني لاحظوا أشياء هم لا يحتاج إليها الذكي أو العاقل، لكن من المفاسد أكثر من المصالح. نعم. وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه، من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب عنه. هذا عجيب، يعني بما العبادات اللي اعتادها مثل الفروض الخمسة أصبحت القضية عند رتيبة لا تحرك له قلبا، لكن إذا بدأ يستعد لليلة النصف من شعبان ويتهيأ لها، ولربما سافر من بلاد بعيدة إلى المدينة أو إلى مكة من أجل إحياء تلك الليلة في الحرام أو نحو ذلك، فلا تسأل عن تهيئه وإقبال قلبه وخشوعه وبكائه، ولربما تصدق قبلها ولربما، نعم، فهذا شيء مشاهد. نعم. صلى لك. وإجابة دعائه ونحو ذلك، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام، كقوله تعالى: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. يعني يحتج بمثل هذا، يقول هذا الرجل ما فعل معصية لله، هذا رجل يصلي، ضقتم ذرعا به أن صلى، كيف تنهون إنسان يصلي؟ هذه احتجاجات قد يحتج بها هذا الإنسان المبتدع، مثل يقول أنتم تنهون عن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم محبته إذا أنكرتم المولد، ولذلك يرمون من أنكروا هذه البدع بالجفاء وأن محبتهم ناقصة أو منعدمة. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. وقوله الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور ونحو ذلك. لا لا لا، هذه احتجاجاتهم، لكن يذكرني كلام شيخ الإسلام في قضية المنازعة هذه وأنها قد تورث النفاق أو نوع نفاق. بعض هؤلاء المبتدعة الذين يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يجدون غضاضة ويجدون في نفوسهم حرجا من سماع سورة تبت يدا أبي لهب وتب، بل ربما لم يتجرأ بعض من يعيش في بيئتهم وهو يصلي بهم إماما في الصلاة أن يقرأ هذه السورة، يجدون غضاضة من قراءة هذه السورة. هذا وش يسمى ذا؟ هذا نوع نفاق لا درجة. نعم. قلنا: لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له. يعني يقول: أنتم تحتجون بعلماء وكذا، إحنا ما نقول أن هؤلاء العلماء يأثمون وأننا نثرب عليهم، نقول هؤلاء متأولون والله عز وجل يأجرهم على حسن قصدهم وإرادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فلسنا نطعن فيهم، لكن لا يعني هذا المتابعة لهم في مثل هذا الذي أخطأوا فيه. نعم. وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين. نعم. في اجتهاده أن يكون أهلا للاستنباط فاستخرج ذلك الحكم، ظن صحة الحديث أو تقليده. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسأل من يثق به سواء قلده في تصحيح الحديث إذا لم يكن له أهلية لمعرفة ذلك، أو قلده في أصل الحكم. إنسان سأل عالما يثق بدينه وعلمه فأفتاه أن هذه مشروعة هذه الصلاة مثلا أو هذا العمل المعين ففعل، فهو معذور. وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتمل عليه من المشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد، وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه وما اشتملت عليه من المكروه، انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده. وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة، لكن هذا القدر لا يعني كراهتها والنهي لا يمنع والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء. ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عبادتهم ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عبادتهم أو نروي كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة، فنحن نستدل بكونها بدعة على إن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي. لعل هذا يكفي. بعض أهل العلم يفسر قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، بعض أهل العلم يقول هذه وجوه أهل البدع، قد تجد عليه أثر الخشوع ولكن عمله مردود. هذا طبعا أحد الأقوال في الآية على هذا القول، فقد يوجد عند هذا الإنسان الكافر أو المبتدع عنده من الرقة أو الخشوع أو في أعمال مبتدعة ويجد فيها من حضور القلب، لكن ذلك لا يبرر هذا العمل المبتدع. ولا شك أن المنفعة الكاملة إنما تكون بالعمل المشروع، أما ما يحصل تأثر عن الأعمال المبتدعة فإنها آثار ناقصة، وما تؤثره من الآثار السيئة أعظم من هذه الآثار التي يدعيها أو تظهر عليه. الله أعلم. طيب أحد عنده سؤال؟ أنا نقول مفتحوا درس في السيرة طول السنة وريحونا إن كنتم صادقين، أما احتفالات واجتماعات وطعام وقصائد واختلاط وأحيانا رقص وأحيانا قصائد شركية فمثل هذا لا يجوز، فإن جعلوه في كل أسبوع فهذه بدعة متكررة كل أسبوع ما هو في السنة مرة، صارت أعظم وأغلظ، فهذا الاحتفال بحد ذاته لا يشرع. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته واتباع أمره ما هو باحتفالات، حتى لو لم يحددوا شيئا قالوا احنا نحتفل كيفما اتفق متى ما تيسر لنا احتفلنا، ما في شيء محدد في وقت في السنة، نقول لهم هذا بدعة، إن هذا الاحتفال أصلا غير مشروع. فإذا كنتم تريدون كما تزعمون تذكير الناس بالسيرة نقول هذا لا يخص بوقت، افتحوا درس في السيرة ولا احضروا دروس السيرة، أمر لا إشكال فيه.